قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى في كتابه الملخص الفقهي في حفظه الله ورحمنا وإياه في كتاب الحج، قال: وقد فرض الحج في الإسلام سنة 90 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 13 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر. كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله تعالى، الملخص الفقهي. وقد أورد من المسائل: أولا، أن الحج إنما فرض في السنة 9 من الهجرة، وهذا قد بينا بعض حكمه فيما مضى، لأن الحج فيه تفاصيل كثيرة تتعلق بعضها بتفاصيل الشريعة، ولأنه لا يلزم في العمر إلا مرة واحدة كما بينا فيما مضى، لأن له شروطا وشرائط معينة، منها الاستطاعة وغيرها كما سيأتي إن شاء الله، فلذلك أخر فرضه إلى السنة 9. والمسألة الثانية: كم حجة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه حج حجة واحدة لا غير، وهي حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأنها آخر سنة قبل وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد حج فيها وحج معه نحو أو ما يربو على 120,000 مسلم، فلذلك سميت بحجة الوداع، وكان قبل ذلك قد أوفد أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، ثم أرسل في إثره علي بن أبي طالب ليقرأ على الناس سورة براءة التوبة. والقصد من هذا تنبيه: أولا، تطهير البيت من كل شيء قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى، من ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن ذلك أنه قد نودي في المسجد الحرام في الحجة التي قبل حجة الوداع بأنه لا يحجن في العام القادم مشرك ولا يطوفن في البيت عريان، وكان الناس بعضهم يطوف، وكان من عادات بعض العرب في الجاهلية أنهم يطوفون عراة، زعما منهم أنه يريد أن يتخلص من الذنوب من الثياب التي أذنب فيها، وقد يستعير من ثياب الحمص وهم قريش إن وجد. بل روي أن حتى النساء يعني يطوفن وهن عاريات، نسأل الله العافية والسلامة. فنبه في تلك الحجة على إعطاء مهلة للكفار حدها 4 أشهر، وأيضا التنبيه على أن على البراءة من المشركين بعد اليوم، ثم أيضا بيان أهمية تطهير المسجد الحرام من كل دنس ومن كل رجس، ثم رابعا التنبيه بأن لا يطوف بالمسجد، لا يحج مشرك ولا يطوف عريان، إضافة إلى تنبيهات أخرى كثيرة في هذه السورة المباركة، سورة براءة. ثم في السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفرض فقد فرض في السنة التاسعة للهجرة، ثم حج رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تلك الحجة التي ستأتي تفاصيلها إن شاء الله عبر هذا الكتاب المبارك، وهي حجة الوداع. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا قد ودعهم حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى بعدها بثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه آخر مسألة. نعم. المسألة الثالثة مسألة عمره صلى الله عليه وسلم. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر أو عمرات. العمرة الأولى كانت في التي يعني في صلح الحديبية، وإن لم تتم تلك العمرة فتحللوا ونحروا هديهم وتحللوا لأنهم حوصروا. والثانية عمرة القضية التي هي قضاء في السنة السابعة قضاء، وهي أول عمرة، وهي قضاء لماذا؟ قضاء للعمرة التي أجلت عندما منعهم المشركون، والتي انتهت تلك ذلك المنع بعقد صلح الحديبية المعروف. فكانت عمرة القضية في السنة السابعة للهجرة. العمرة الثانية متى؟ كانت بعد حنين في كانت بعد حنين في السنة الثامنة للهجرة، يعني بعد فتح مكة، وهي التي تسمى عمرة الجعران. العمرة الثالثة العمرة الرابعة هي العمرة التي مع حجه في حجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، حيث إنه ساق الهدي وظل قارنا إلى أن بلغ الهدي محلة وإلى أن نحر هديه عليه الصلاة والسلام. إذن هي 4 عمر. صلح الحديبية إن شاء الله لهم أجر العمرة وأصحابه، وإن لم تتم العمرة الثانية ما هي؟ عمرة القضية أو القضاء في السنة السابعة، والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من حنين 8 سنة فتح مكة. العمرة الرابعة هي العمرة التي قرنها مع حجه في حجة الوداع، ولم يعتمر على الصحيح أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. أما ما ينقل في الجاهلية فهذا لا نعلم عنه شيئا، يعني بسند صحيح. نعم. قال: والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. نعم. المقصود يعني الحكمة من الحج والعمرة هي عبادة الله، وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحكمة أولا من الحج والعمرة ليس يعني التعلق بذلك المكان، وإنما تعظيم الله، عبادة الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا دليل التقوى. إذن القضية قضية عبادة، لا تعلقا بهذا الحجر، ولو كان الحجر الأسود أو الركن اليماني أو الكعبة. ولذلك عرف الفقهاء الحج بأنه قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص إلى مكان في أمكنة مخصوصة لعبادة مخصوصة، والعمرة أيضا كذلك، قصد بيت الله الحرام أو زيارة بيت الله الحرام في وقت مخصوص لعبادة مخصوصة. فالمقصود إخواني هو التعبد لا غير، يعني عندما تتأمل. ولذلك هذا الحديث الذي أورده الشيخ حفظه الله، يعني مثلا رمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك، كل ذلك لماذا؟ لعبادة الله وحده، لإقامة عبادة الله، لتوحيد الله، لإخلاص العبادة لله. ينبغي لي، يجب على حجاج بيت الله الحرام أن يفهموا أنه ليس المقصود هو المكان لذاته، ليس المراد المكان لذاته، لأن بعض الناس يتمسح ببعض هذه الشعائر ظنا منهم أن المقصود هو ماذا؟ هو ذات الحجر أو ذات المشعر أو ذات المكان الذي يزوره أو يقف فيه أو يقف عنده. لا يا عبد الله، المقصود أن الله أمرنا فنأتمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فنأتمر ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. تلاحظ الآن عندما يأتي الحجاج يقبلون الحجر الأسود، البعض يمرغ فيه وجهه ويدعك جسمه كله ويحاول ألا، الناس يعني واقفون خلفه ينتظرون دورهم من أجل أن يقبلوا كما هي السنة، وهو جالس يعني يتمسح في الحجر. هذه بدعة، الحجر لا يضر ولا ينفع. قبل كما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ما تستطيع التقبيل استلم بيدك، ما تستطيع الاستلام بيدك استلم بعصا أو بشيء في يدك، لا تستطيع ذلك كله ماذا تفعل؟ تشير إشارة ثم ماذا؟ ثم تنصرف، لا تتعلق بالحجر ولا بالمدر حتى ولو كان أحجار الكعبة، عرفت؟ ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أعلم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. واضح؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مفهوم؟ يعني هذا دليل على فقه عمر رضي الله عنه. يزعم بعض الناس أن عليا رد على عمر رضي الله عنهما في هذا الباب، وأنه قال بلى إنه يضر ينفع يا عمر، وهذا كذب. تعرفون معنى الكذب؟ لم يعترض علي رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، ولم يقل إنه يضر وينفع. نعم قد يقول قائل إنه يضر، إنه ينفع من حيث التعبد لله عز وجل، أننا نقبله ونطوف به ماذا؟ تعبدا لله، فهنا ينفع. وأن من لم يحج إليه مع قدرته فإنه يضر ويأثم بذلك. أما أنه ينفع بذاته هذا ليس بصحيح، ولا حديث التي تقول إنه يمين الرحمن بالأرض كلها حديث غير صحيح، يعني كل هذا ما يصح من شيء. وكذلك الأحاديث التي تقول إنه يعني أحاديث كثيرة منسوجة موضوعة حول الحجر وأصله وما إلى ذلك، كل هذا لا يصح منه شيء. إني أعلم، طبق قول عمر رضي الله عنه، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إلزم هذا الأمر يا عبد الله، واشعر أنك عندما تقبل الحجر الأسود إنما تقبله اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، عبادة لله. لا توسطا بهذا الحجر ولا توسلا به ولا تعلقا به، وإنما نقف هذه المشاواقف هذه المواقف ونقف عند هذه المسائر اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فتنبهوا لهذا إخواني عند المشاعر. نعم. لأن الحجر كله من أوله إلى آخره عبادة. انظر أنت عندما تتجرد من ملابسك لله رب العالمين، عرفت، وتلبس إزارا ورداء فقط، يعني متخشعا متذللا بين يدي الله عبادة لله، تلبي عبادة لله، تطوف بالبيت عبادة لله، تسعى بين الصفا والمروة عبادة لله، تحلق رأسك أو تقصره عبادة لله، تقف تبيت مزدلفة بمنى بعرفة، ترمي الجمرات، تطوف بالبيت مرة أخرى، تتنقل من مشعر إلى مشعر، لا يكون همك هو أخذ الصور، تصور نفسك وزوجتك وعائلتك في كل مكان. أولا أن التصوير محرم، وثانيا أنه ليس أنت تريد أن تعلق هذه الصور في بيتك كي يقال عنك إنك الحاج فلان. هل هذا هو المراد يا عبد الله؟ والله كثير من البيوت في رأيناها في بعض بلاد المسلمين عندما نزور بعض البيوت صورة كبيرة معلقة بالبرواز الحاج فلان، وربما وجدت الصورة إلى جوار المسجد، وصورة إلى جوار الجمرات، وصورة عند الحرم المسجد النبوي، وصورة عند بعض المقابر. يعني كلام فارغ، هذا شيء لا ينفعك بل يضرك قطعا. تريد أن تعلن للناس أنك حججت؟ ها؟ اجعل عملك لله، مالك ومال الصور التذكارية. أنت ما جيت لأخذ صور كأنك زاهر لك روضة من رياض الربيع، ولا ذاهب إلى بحيرة، ولا إلى نهر، ولا إلى، وحتى لو كان في نهر ما تتصور أنت، تصور المناظر لكن ما تصور نفسك معه، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم إلا ما دعت الضرورة إليه. فتنبه لهذا يا عبد الله. نعم تفضل. قال: والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع. نعم. الفرض، الحج ركن من أركان الإسلام كما تقدم لنا الدليل على ذلك، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله فرض، سبيل معنى كلمة فرض، فرض عليكم الحج فحجوا. والفرض مرة واحدة في العمر بشروط ستأتي إن شاء الله، مرة واحدة. ولذلك لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ وكان عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بأمته رؤوفا رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. قال: أما لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة واحدة، فما زاد فتطوع، فما زاد فتطوع. إذن هو أولا ركن من أركان الإسلام على المستطيع بشروط ستأتي، وثانيا ما زاد عن ذلك فهو تطوع، يعني مستحب لمن قدر عليه ولو كان في كل عام، ولا يجوز تأصيل الكعبة منه. ولذلك قال الشيخ إنه فرض إيش؟ كفاية على المسلمين في كل عام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أنه لو إن شاء الله هذا ما حصل ولن يحصل بإذن الله، لو أن يعني وإن كان قد حصل شيء منه ربما في عهد القرامطة، لكن لو عطل المسجد من أو عطل الكعبة من الحج أثم المسلمون جميعا، والحمد لله هذا أمر بإذن الله لن يكون. فالمهم أن نعلم أن ما زاد على ذلك فهو تطوع، وإن امرأة يقدر على الزاد والراحلة ثم تمضي مدة لم يحج لم يفكر بالحج إنه لمحروم، كما ثبت ذلك موقوفا عن علي رضي الله عنه. فانتبه يا عبد الله واجتهد في الحج ما أمكنك إلى ذلك سبيل. نعم. قال: وأما العمرة. إيش المسألة قبلها؟ الحج. نعم. طيب خلاص. قال: وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد، قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال: إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعف، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا فيما يتعلق بوجوب العمرة، فالعمرة على أصح أقوال أهل العلم واجبة، وهناك من قال إنها مستحبة، وهناك من قال إنها ركن. والقول الوسط فيما يظهر لي هو الذي ذكره الشيخ هنا، وهو أنها واجبة بالعمر مرة، وأنه لا يجوز للمسلم قدر عليها أن يتخلى عنها، وبخاصة أنه قد يستطيع تأديتها مع الحج بطريق التمتع أو القران. ومن أدلة وجوبها التي أشار إليها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النساء هل عليهن جهاد، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا وجه الدلالة من عدة وجوه. أولا، أن كلمة على هنا عليه بمعنى يلزمه، عليهن بمعنى يلزمهن، لأنه اسم فعل بمعنى يلزم، عليك أن تفعل كذا، يلزمك أن تفعل كذا. والوجه الثاني تسميته جهادا، والجهاد واجب. والوجه الثالث كونه ألزم النساء، فمن باب أولى إلزام الرجال بأداء العمرة. فلهذه الوجوه الثلاثة استنباطا من هذا الحديث دل ذلك على أن العمرة واجبة، على أن العمرة واجبة. والأحاديث الأخرى التي أوردها الشيخ أيضا رحمه الله وفقه الله ورحمنا وإياه، والتي منها حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، فأمره أن يحج وأن يعتمر عنه، مما يدل على وجوبها. هذه النصوص قاطعة فيما يظهر، وإلا لم يلزم الابن بأن يحج ويعتمر عن أبيه لو لم يكن ذلك واجبا. فالصحيح أن العمرة واجبة، بل مما يؤيد ذلك أيضا قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن كان أهل العلم يفهمون منها أن المقصود إذا شرع فيها ولو كانت تطوعا، إذا شرع فيهما ولو كان ذلك تطوعا وجب عليه إتمامهما، ولكن أيضا يفهم منها وجوب الحج والعمرة. وأيضا مما يدل لذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر جميع من لم يسق الهدي أن يفسقوا حجهم إلى عمرة، فهذه الأدلة كلها تؤيد ماذا؟ وجوب العمرة، ولا دليل على الصحيح، وليس بصحيح وليست بمستحبة كما قد يقوله البعض ويتصوره. ثم أشار الشيخ إلى أن الحج والعمرة يجب في العمر مرة كما أشرنا قبل قليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أما قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا أفي كل عام؟ قال أما لو قلتها لوجبت، بل مرة في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحاديث كثيرة تدل على فرضية على وجوب العمرة، كما أن الحج مفروض، وتؤيد أن العمرة واجبة، وتؤيد أن ذلك يكون في العمر مرة واحدة، ومن زاد على ذلك فهو تطوع، يعني نافلة يزاد عليها المؤمن. وأيضا يؤيد الحج التطوع وعمرة التطوع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وغيرها من النصوص. وأيضا لما سئل النبي أي العمل أفضل قال الإيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قال ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. هنا يبين الشيخ حفظه الله للمسوفين المتقاعسين المتكاسلين عن المبادرة إلى الطاعات، فإن المبادرة إلى الحج بعد توافر شروطه والتي منها الاستطاعة المشار إليها في الآية لمن استطاع إليه سبيلا، فإنه يجب على الفور ولا يجوز تأخيره، يجب على الفور مع القدرة وتوفر الشروط بمجرد البلوغ. فبمجرد أن يعلم أنه قد بلغ الحلم فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج، وأن يعني يجتهد في المبادرة ما دام مستطيعا، وأن يجتهد في المبادرة ما دام مستطيعا، وأن يحاول وأن يستفيد بلا قصارى جهده أن يؤدي ذلك أو تلك العبادة، لأنها دين في رقبته متى قادر عليه. فإن أخره بدون عذر مقبول أو بدون عذر واضح فإنه يأثم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، فإياك والتسويف يا عبد الله، إن الآجال بيد الله، وهل عندك علم من الكتاب أنك لن تموت قبل أن تحج في أعوام أخرى؟ الأعمار بيد الله، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فبادر يا عبد الله إلى الحج ولا تتوانى ولا تتأخر في أدائه ولا تتأخر في أدائه. ويجب على من قدر على أن يذهب ببنيه وبناته إذا بلغنا الحلم وهو قادر، ينبغي له أن يبادر إلى الاجتهاد في أن يؤدوا الفريضة إذا كان قادرا، وإن كنا لا نقول إنه يلزمه، فإن الشخص هو الملزم بالحج عند وجود الاستطاعة، لكن ندعو الآباء القادرين إلى المبادرة إلى أن يجتهدوا في أن يساعدوا أبناءهم وبناتهم مبكرا في أداء هذه الفريضة العظيمة. نعم. قال: وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. هذه شروط وجوب الحج. يجب الحج بخمسة شروط، ولعلي أزيد شرطا سادسا وإن كان قد يدخل في الاستطاعة، وبعضهم يذكره شرطا سادسا: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم. الإسلام، فإن الحج لا يقبل من كافر ولا يقبل من مشرك، فلا بد من تحقيق الإسلام الصحيح المبني على تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا وعملا واعتقادا. وليس الإسلام بالهوية، يحج وهو لا يصلي، يحج وهو يعبد القبور ويتعلق بها من دون الله، هذا لا حج له، يتعب نفسه بدون فائدة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله الذي يحج وهو يطوف بالبدوي والجيلان والتجان والنقشبندي والشاذلي والمرغني والمهدي والعربي أو ابن عربي والحسين أو أي مخلوق كان، إذا كان يذبح لهؤلاء الموتى وينذر لهم ويتقرب إليهم ويطوف بهم ويستغيث بهم عند الشدائد، هذا لا يتعب نفسه، عليه أن يجلس في بيته، لأن عمله الذي يعمله لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإسلام هو القائم على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى قولا عملا واعتقادا. الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من مجنون، يعني لو حج أو حج به وهو مجنون ثم أفاق يجب أن يعيد الفريضة، لأنه ولا يؤاخذ، لكن متى أفاق من جنونه أدى الفريضة التي عليه. ومثله من كان في إغماء أو في غيبوبة ونحو ذلك، لو دخلها وهو عازم على الحج أو ما استطاع، ثم دخل في غيبوبة بسبب حادث أو جلطة أو نحو ذلك وأخذ سنين على هذا الحال، فإنه لا يؤاخذ، وإن مات فإنه لا يطالب بشيء، لأنه لم يتمكن قبل أن يصيبه ما أصابه. وكذلك الحال يقال في شرط البلوغ، في شرط البلوغ، لأن البلوغ هو شرط للتكليف، فغير البالغ لا يكلف وإن كان يصح منه، تصح منه العبادة ولكن ليست واجبة في حقه. فتصح منه الصلاة بل يؤمر بها. قبل ذلك مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر حتى يتأدبوا ويتعودوا عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك الحج يصح منه ولكن لا يجزئه عن ماذا؟ عن الفريضة. فقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا قائلة يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولكن أجر. ولذلك فإن الحج من الصبي يصح، غير أنه لا يجزئه عن حج الفريضة. والحرية، فالحج لا يلزم الرقيق، وإن حج أجزأه أو إن حج يعني نفعه، فإن عتق حج بعد العتق فإنه قبل ذلك غير مكلف، قبل ذلك غير مكلف. والشرط الخامس الاستطاعة المتمثلة في وجود الزاد والراحلة ووجود طريق الآمن ووجود ما يكفي لأهله وعياله أثناء غيابه ونحو ذلك. مفهوم؟ يعني وجود الزاد والراحلة، الزاد يعني ما يحتاج إليه من طعام، والراحلة ما يحتاج إليه من مركوب من الذهاب إلى العودة، وكذلك أمن الطريق وأمن مرافق الحج. والحمد لله على هذا الأمن الذي يعتبر منقطع النظير في الحج ومشاعره، منذ أن يدخل الحجاج إلى هذه البلاد وحتى يعودون سالمين مقبولين إن شاء الله إلى بلاده. وهذا فضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل ولاة الأمور وفقهم الله وما يبذلون من جهود في تأمين سلامة الحاج والعناية به من مبتداه إلى منتهاه، فنسأل أن يجزيهم خيرا. ولا تنسوا إخوانكم المسلمين إخوان الحجاج من صالح دعائكم، وبخاصة في هذه البلاد التي شرفها الله تبارك وتعالى بخدمة هذه المقدسات. فأيضا يعني فهذه هي الاستطاعة. بالنسبة للمرأة تزيد شرطا سادسا وهو وجود المحرم، والمحرم هو من يحرم عليها الزواج منه على التأبيد. مفهوم كلمة على التأبيد؟ يعني لا تأتي مع زوج أختها مثلا، ولا مع ابن خالها أو ابن عمها أو مع أخ زوجها الحمل، فإن الحمل الموت، فإن الحمل الموت. انتبهوا يا عبد الله. قد يقول قائل هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. نعم صحيح أنها محل خلاف، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، أليس كذلك؟ وإذا وجد النص من الكتاب والسنة لا يجوز العدول عنه إلى غيره، ولو قال به من قال، ولو قال به صحابي من الصحابة، أليس كذلك؟ فالسنة مقدمة حتى على أقوال من؟ وللصحابة، فضلا عن أقوال من دونهم. فوجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط في صحة الحج. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ما ذو محرم. فلا يحل الآن تسافر ولا مسافة فرسخ ولو مسافة فرسخ إلا ومعها ذو محرم. وما كان رجل وما اجتمع رجل فيه وامرأة في مكان ليس بينهم محرم إلا كان الشيطان ثالثهما مهما كانت الثقة. فهل نحن يا عباد الله أوثق من الصحابة؟ هل ندعي أننا أوثق من الصحابة؟ هل ندعي أننا أوثق من أمهات المؤمنين اللاتي خاطبهن الله بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ من هو الذي يخشى أن يطمع؟ صحابة. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فاحذر فانتبه يا عبد الله، الدليل هو المعول عليه. فلا يجوز لامرأة مهما أفتاها المفتون أن تحج أو تعتمر ولو برفقة نساء إلا ومعها ذو محرم، لأنه يكون معها، يمسكها عند الزحام، يكون عند معها في رمي الجمرات، عند الطواف، عند السعي. وأنتم تعلمون أن هناك زحام قد يضطر المرأة أن تلتصق بمحرمها الذي معها، وقد يحتاج أن يجعلها بين يديه لحمايتها من أي لامس. فهل يتسنى ذلك لمن حجت مع غير محرم؟ نعم، لا يتسنى، لا يتسنى ذلك لمن حجت مع غير محرم. ولو رأينا بعض الفتاوى يا إخوان، العبرة ليست بكثرة الفتاوى، العبرة بوجود الدليل. بقي أن يقال: من جاءت هنا الآن من حج، هل نقول لها ارجعي؟ لا، المشتكى إلى الله. نقول: أتمي حجتي واعتمي وابتعدي عن الرجال بكل ما تستطيعين. ولكن إن تسنى لك أن تحجي حجة أخرى في عام قادم مع محرم فماذا تفعلي؟ ستتم حجها وعمرتها وتبتعد عن الرجال وتكون في أوساط النسوة. أنا عرفت، زرت أناسا أعرفهم قبل بضع سنوات في غرفة لهم هنا في فندق، فكان ثلاثة نسوة بينهن رجل واحد ليس للمحرم لواحد منهما. إحداهن بنت مدرسة معلمة وينامون في غرفة واحدة ليس بينهما حواجز. فهل هذا يجوز؟ لا يا عبد الله، انتبه، هذا لا يجوز. ولذلك أقول وأكرر: من جاءت هنا فها الآن أصبح أمرا يعني قد حصل، تتم حجها وتبتعد عن ماذا؟ عن الرجال. وإن تيسر لها أن تحج وتعتمر في عام قادم فلتفعل. هنا نقطة أنبه عليها، يتكرر سؤال خصوصا في بعض البلاد لا أسميها، يقولون إن عندهم عادة وهو أن المرأة التي لا محرم لها تذهب هي ورجل من سائر الناس وتعقد عنده عقدا صوريا ليصبح زوجا مؤقتا. وهذا لو لم يتكرر لما قلتم، لكن دائما يسألون عنه ويقول إنه متفشي في تلك البلاد. وامرأة قالت لي الآن: ماذا أفعل وأنا مع هذا الرجل الآن قد عقدنا عقدا مؤقتا بمجرد أن نعود من الحج ينتهي؟ فكنت قلت لها: حاولي أن تكوني بين النساء وابتعدي عن هذا الرجل وطرديه، أخرجيه من عندك، هذه المتعة. وإن قالت بعضها بها بعض الطوائف الضالة المنحرفة، وإن قالت فيها بعض الطوائف الضالة المنحرفة فإنها زنا. طبعا هي تقول هو لا يقربها من ناحية يعني الجماع وغيره، لكن فقط ليكون محرما لها. ومن يأمن الذئب على الغنم. كذاب كذاب كذاب ألف مرة والله ما يسلم منها. يقول عبد الله بن مسعود: لو ائتمنت على مثل أحد ذهب لأمنت نفسي، ولا آمن نفسي على جارية شكلها كذا وكذا. فما بالك بمن عبد بن مسعود الذي ساقاه في الجنة أعظم من إيش؟ من جبل أحد عند الله، تزن عند الله جبل أحد. عبد الله يقول هذا الكلام. أنت في القرن الرابع الخامس عشر الهجري تدعي أنك موثوق، تأخذ امرأة معك وتمكث معك في أوقات، تتنقل معك في المشاعر وتضمها إليك وتمسكها إلى صدرك، وأنت في الطواف وأنت في السعي وأنت عند الجمرات وتفرد يديك عليها وتنام أنت وهي في غرفة واحدة، ثم تدعي ما تدعي. كذا. المهم أن هذا العقل فاش، وهو يشبه المتعة التي هي عين الزنا التي توجد عند بعض الطوائف الضالة. المتعة هي عين إيه؟ هي عين الزنا، هي الزنا في عين. وقد نسخت نسخا لا رجعة فيه يوم فتح خيبر، ثم في حجة الوداع، ثم أكد ذلك في حجة الوداع. ومن زعم أنها باقية فقد كذب وقد افترى، ومن زعم أن ابن عباس يجيزها فقد كذب. حصل منه في أول الأمر ثم رجع عن ذلك. فاتقوا الله عباد الله، وافهموا شروط الحج التي هي ماذا؟ الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة. يا أخي لا تتصيد الرخص، تقول لي ولو كانت من القواعد أو ولو كانت مع رفقة مأمونة من النساء. إياك وتتبع الرخص يا عبد الله. أنا أعرف أن من الفقهاء من قال بذلك، لكن يا عبد الله العلم قال الله قال رسوله، لا ما قال الفقهاء. ونحن لا نفجر أقوال الفقهاء، لكن نأخذ منها ما يؤيده ماذا؟ ما يؤيده الدليل. وإلا فقهاؤنا رحمهم الله آراؤهم وأقوالهم على العين وعلى الرأس، لكنهم هم الذين أمرون بهذا الإيه؟ بهذا المنهج. الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله، وغيرهم من أئمة الهدى والدين من أهل السنة والجماعة، هم الذين أمرون بهذا المنهج. ولو كان لبعضهم فتاوى يعني اجتهد فيها فأخطأ، فله أجران إن شاء الله، لكن لا يلزمنا ماذا؟ الأخذ بها. فانتبه يا عبد الله واحذر من تتبع الرخص، فإن تتبع الرخص قد يتحول مع الإفراط فيها إلى زندقة. أحدهم يقول إنه حج في ليلة إنه أغلق على أولاده البيت، وحج مرة جاء وصعد إلى عرفات، أحرم من هنا من المدينة، ووقف بعرفة قليلا بعد المغرب، ثم مر بالمزدلفة، ثم أناب على الجمار، ثم في آخر الليل طاف وسعى ووكل على الجمار على حد كلامه، وما عيد إلا عند أهله. هذا حج ولا لعاب؟ دجال جاء يلعب، ما ذهب إلى الحج. يا أخي الحج جهاد، مهما وجدت من تعب تحمل. أنت الآن تحج يعني تستطيع أن تحج من بلادك خلال خمسة أيام فقط من وإلى بلادك. نعم تستطيع تحج خلال خمسة أيام، بينما المسلمين قديما كان الذي تحج في خمسة أيام تجي من, من, من آخر الدنيا من عشرات الآلاف من الكيلوات، قد يحتاج إلى سنة يذهب ويعود في كم؟ في سنة في أكملها. وأنت تتذمر وتبحث عن الرخص، تقول والله أنا ما لن أبيت في ميناء، يعني دعني أذهب أبيت في مكة وأجي في ميناء أمكث لي ساعة ولا ساعتين وأسأل المشايخ يفتونني ما شاء الله. ويقول أنا أريد أن أمر بمزدلفة مرورا على ما روي عن بعض الفقهاء، أو يقول الجمرات أجعل النساء يرمى عنهن، أرمي بعد منتصف الليل يا أخي تتبع الرخص زندقة يا عبد الله، فانتبه لنفسك. قال: ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. هذه مسألة تكلمنا عنها قبل قليل، فالحج في حق الصبي سنة نافلة، وإذا أداها يعني أجزأت منه نافلة، ولا تجزئه عن حج الإسلام وعمرة الإسلام، للحديث الذي سمعتم حديث ابن عباس: المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فعلينا أن نتنبه يعني هذا الأمر، وهذا محل إجماع في أنه لا بد أن يؤدي الحج الفريضة بعد أن يبلغ، وإذا استطاع ذلك وتوافرت فيه الشروط.